تفسير الآية 46 من سورة آل عمران، يقول تعالى: ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين، أي وسيعطيه الله تعالى بقدرته معجزة خارقة للعادة، وهي أن يكلم الناس وهو رضيع في المهد، أي الفراش الذي يمهد أي يجهز لينام فيه الرضيع، وكذلك وهو كهل أي في سن بين الشباب والشيخوخة. فهو سيتكلم بكلام الله تعالى وهديه الذي يوحيه إليه، فيهتدي به الناس ويقتدون بأخلاقه، حيث سيكون رسولا كريما من الله داعيا له وللإسلام، يتكلم بكلام الرسل الكرام سواء أكان صغير السن أم كبيرا، وسيكون من الصالحين أي من أصحاب الخلق الحسن الذين يصلحون ويسعدون في الأرض ولا يفسدون ويتعسون فيها، الذين يصلحون لحمل الإسلام وتبليغه للناس. والصالح لا يكون كذلك إلا إذا كان متمسكا عاملا بكل أخلاق إسلامه في كل أقواله وأفعاله في كل شؤون حياته، فيسعد بذلك في الدارين، وهذا من أعظم البشارات لمريم.